الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟ الجواب: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فصومه صحيح، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسيا، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يجب على من رأى مسلما يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئا من المفطرات الأخرى أن ينكر عليه، حتى ولو كان هذا المفطر معذورا في نفس الأمر. فبعض الناس إذا سافر أو كان عنده عذر من مرض ونحوه يبيح له الفطر، أظهر إفطاره أمام المقيمين الذين لا يعرفون حاله، وليس له ذلك، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك.